في ثلاث وفي خمس نصف أو في خمس أو في سبع نصف. اقرأ يا الله. نعم. ما نستكمل ما نستكمل الروايات في رواية حدثنا يعني. حديث أخرى يعني بالمعنى. طيب نكمل. حدثنا سالم حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي قال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. نعم. خذ ال ولا تهذ علينا هذا. قال قال كحني أبي عمرو العاص امرأة هي أم محمد بن حنية بن جزء الزبيدي كما عند ابن سعد ذات حسب شرف بالآباء وعند أحمد أنها من قريش ولعله كان المشير عليه بتزويدها وإلا فقد كان عبد الله رجلا كاملا أو قام عنه بالصلاة. فكان عمرو يتعاهد كنته بفتح الكاف والنون المحجزة كنته بفتح الكاف والنون المحجزة زوجة إنا فيسألها عن شان ابنه بعلها فتقول في الجواب نعم الرجل من رجل لم يطأ فراشا أي لم يضاجعنا حتى يطأ لنا فراشا ولم يفتش بفاء مفتوحة ففوقية مكسورة مشددة ولي أبي ذرع الكشميهني ولم يرد كشميهني ولم يرشد بالغين المعجمة الساكنة بعد فتح لنا كنفا بفتح الكاف والنون بعد هاء فاء أي ساترا مد وليابوي ذر والوقت ولصير مد منذ أتيناه وقلت بذلك عن تركه وكنت بذلك عن تركه لجماعها إذ عاد الرجل إدخال يدي في داخل ثوب زوجتي أو الكنف الكريف أي أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة ففي وصفها له بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أكله عندها. زاد في رواية حكيم عن المغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد فأقبل علي يلومني عند أحمد أحمد الله هديك أحمد ودنا جاسر دائما وأنت رح تصرفه ها؟ حرك الدال عند أحمد صح عند أحمد فأقبل علي يلومني فقال أنكحتك امرأة من قريش فعرضتها فلما طال ذلك عليه على عمرو وخاف أن يلحق وش الفرق فين؟ واللي عندك طيب أي على عمرو وخاف أن يلحق ابنه اسم بتضييع حق الزوجة. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم القناء بفتح القاف وكسرها به أي القني القني بفتح القاف وكسرها به أي بابنك عبد الله. قال عبد الله فلقيته بكسر القاف عليه الصلاة والسلام بعدوا بالبناء على الضم أي بعد ذلك. فقال وليبي الوقت قال كيف تصوم؟ قال يا عبد الله وليبي ذر قلت وصوم كل يوم. قال عليه الصلاة والسلام وكيف تختم القرآن؟ قال وليبي ذر قلت أختر كل ليلة. قال عليه الصلاة والسلام كل شهر ثلاثة من الأيام

تكرار الحديث بنفس الباب. الفائدة هو أنه قد يكون فائدة في السند أو في المتن بزيادة أو تقديم أو تأخير، وعلماء الحديث عندهم يعني اصطلاحات ونكت في تكرار الحديث، خصوصا البخاري ما يعرفها إلا أهل الفن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وبهذا ينتهي شرح كتاب فضائل القرآن، ويليه كتاب النكاح المكون من 16 شريطة. هذا وقد وضعت أشرطة المجموعتين في حقيبة واحدة مع فهرس بمحتويات كل شريط. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في هذا الشريط متسع، فيسرنا أن نكمله بهذه المادة من الشريط رقم 5339.